بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا وأنا ظننا لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن ليعلم